لحرمته لحرمته يعني شيء. إجماع أنه حرام، ما بيجوز واحد يبيع الدين بالدين، بالإجماع حرام. نعم؟ يعني إذا أنا إلي دين عليك مثلاً، وأنت إلك دين على واحد تاني، قلتيلي بعتك الدين اللي إلك عليه بالدين اللي إلي على فلان، هاي مسألة بيع الدين بالدين، مثل هذا صورة من صورة بيع الدين بالدين، لا يجوز أن يباع الدين بالدين. عرفتي كيف؟ يعني مثلاً باع الدين إذا لك مصاري علي ولا مثلا سيرين منك مصاري؟ لا بدون سيرين يعني مسألة. لا ما بدون ما في حدا. شوف أنا عم بسمعك هذا. سأليني سؤال أعرف عليك شو بدك. يعني إذا واحد عليه دين ما في زوج يشتري مني يعني يشتري يدفع عني. يدفع عني في الدين؟ إيه. مين يدفع عني في الدين؟ هذا مش بيع دين. طبعا أنا ماشي. بدك تقولي لي شو هو؟ ما مذكر. أما إذا حل أجل الدين وبيع هذا الدين الذي حل أجله بثمن حال فيجوز، هذا اللي يجوز. يعني مثلا إلي عليك دين أو صار أجل هذا الدين، إجا محمد زكريا قلت له أنا في إلي دين على أخينا، هذا الدين حال يعني صار وقته، أبيعكه بمئة دولار حال هلا تعطيني إياه، هذا بيجوز. ما بقى في بيع دين بدين هون. اعطيتك كاش انا ورحت اخذتهم منه. لو كان انت بدك كل قطع؟ اي ما لها علاقة اكثر، قال مش ذهب وفضة هيدا، عملة عم نحكي. لو بفضل انا كاش مثلا بروح انا بحصل منه بعدين. ايه بس هيدا حال انه صار حال انه دفع ما دفع شيء. اما فينا نحن نحول واحد على واحد بالدين. يعني اذا انا الي دين على محمد زكريا وانت بدك مني مصاري، فيني اقول لك احلتك بدينك الذي لك علي على محمد زكريا لدين الذي لي عليه. مش بيع هون، مش بيع صار يجوز. او باللفظ العامي يعني قال له ما انت بدك مني مصاري، بقول له محمد زكريا بده مني، ناخذه منه، ما فيها مشكله هون. يعني بالعامي هيك حيقول، ما حيقول له احلتك بدينك الذي لك علي على محمد زكريا لدين الذي لي عليه. ما بيقول لك ما بده. إذا بدك بنحط لها هيك علامات محل ما فهمتها ونقرأهم مع بعض وإن شاء الله بنحاول نشرح. أي وحدة بدي؟ طيب الحوالي؟ خلينا نكتبهم بالأمثلة. يجوز أن يحيل الشخص من له منه مال على آخر له عليه مال. مثاله، قد نحط مثال لزيد على عمرو دين، لزيد على عمرو دين، زيد له دين على عمرو، يعني له مصاري من عمرو، لزيد على عمرو دين، وعمرو له من بكر دين، فقال عمرو لزيد أحلتك بدينك الذي لك علي على مين بده يحيله؟ على بكر. حاضر معنا على بكر لأنه في مصاري شغلتك بالأعمال. على بكر، على بكر لدين الذي لي عليه، لديني الذي لي عليه. هلا اذا قال له خذهم منه وقبل يعني مشي الحال، بس نحن عم نذكر العباره اللي بيقولوها الفقهاء. مين ما يقبل؟ قال له ما بدك تعطيني اياهم، هي بيقدر. بس شو دخلوا؟ قال له انا بينتك لك، بعد كده هيك بعلن قال بس اذا قبل خلص بيروح لعند هذاك. عرفت كيف؟ احيانا بيكون هيك متعب. اذا قبلوا هذاك تعب ما بيرجع بقى. ما بعرف اذا فيه يرجع. بس هو خلص قال الشيخ لا يرجع لا يطلبوا من هذا يطلبوا من ذاك، بس انه يرجع يغير رايه ما بعرف. بس المراه اللي سامحت زوجها بالنفقه، يقال مراه باللغه العربيه، المراه اللي سامحت زوجها بالنفقه فيها تغير رايها، اللي سامحته بالنفقه فيها تغير رايها، واللي سامحته بالمبيت فيها تغير رايها، بس اللي سامحته بالمهر خلص راح عليه. عرفت كيف؟ اذا قالت له انا سامحتك بالمبيت بعدين تحسبتها هي اكثر، قالت له لا ما بدي سامح، فيها ترجع. وكذلك في النفقه فيها ترجع الحالتين، بس بالمهر خلص اذا سامحته بالمهر راح، مش الشغله اللي كان نعم كيف هو يعني؟ ما له شرط الكتابه بهالمعاملات. اللي موجود في القران الكريم بالنسبه للكتابه هو شيء مستحب، انه يكتبوه شيء مستحب ليس شرطا للكتابه. بالمساله الدين هي اللي عم نقولها، ما شرط يكتبوا، اذا قال له بكفي بالقول يكفي، ما شرط يكتب كتابه. انه فلان حيجي يطالبه وخلص، هو اليس له شرعا عليه مال هذاك الشخص اللي عم بحوله؟ مش له عليه مال؟ خلص طبعا بده يعرف، ما يكون اي واحد عم يجي يقول له اعطيني المصاري، لا بده يعرف. صحيح الشيخ الاصل في الحقوق شرعا القول وليس الكتاب، هذه العباره اللي قالها الشيخ، الاصل في الحقوق شرعا القول وليس الكتاب. هو كان الشرع بالاصل كانوا الناس يتعاملوا على حسب احكام الشرع في شهود، وفي اذا صار خلاف اللي هو الحلف والبينه. بس هلا الناس بعدوا كثير عن الشرع. كان بالزمان هو كان لما واحد يقولوا له بتحلف ما بيحلف كذب، هلا هلا بيبيع اولاده وقد يقال ما بيهمه مشان المال. هلا تغيرت احوال الناس. فيها تسامحوا فيها غير رأيها ما فيها الطالب ده لما هي مسامحته، بس إذا قالت وغيرت رأيي فيها الطالب. قصدك عن حكم اللي ظنه ما بقى فيها على طول يعني، ما سئل الشيخ فيها إن شاء الله. أما المهر قلنا المهر مش المال قلنا. حتى المال إذا وعدتك زوجتك مال خلص هو فيها ترجع بالهبة، خلص اللي فيه يرجع بالهبة الأم والأب والجد والجد فيهم يرجعوا بالهبة. إذا وهبوا للولد كمان الجد والجد إذا بعده بملكه بس ما طلعوا لبرا. يعني إذا والدتي وهبتني مال وهالمال معي مثلا سيارة لنقول مش شرط عملة يعني، بعد شهر قالت لي غيرتها يرجع لي السيارة، فيها تتغير رأيها الوالدة والوالد والجد والجد. بس إذا أنا رحت مثلا أعطيتها لأخونا وهبته اياها، ايش تعطي بدنا السياره اللي اعطيناك اياها؟ راحت. لو رجع وهبت اياها صارت الهبه من غسان مش من والدتي. هلا الهبه الجديده هذا مشان يهرب من قضيه الرجوع، تعرف انه بترجع برايها كثير مثلا. ايه بس دغري بيهرب واحد يقول لحد يعني بترجع برايها. سبحان الله. الشيخ قال اليوم انه كثير من العادات تغيرت معناه كلامه بسبب الأشياء اللي طرأت علينا. يعني مثلا ما علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكل على شيء مرتفع أبدا تواضعا لله، لأنه من زمان ما كان في طاولة سفرة على ذلك. لو عبده يفتح بيت شوف بل شو يعدوله، لا ما أول شيء طاولة سفرة، أول شيء غرفة النوم والبراد والغسالة، هذول بيعتبرون أساسيات بغار كل هذا مكان. فهالأشياء هاي غيرت من العادات، طاولة مطبخ وكذا. هلا من زمان كانوا ياكلوا على التضليل، نتذكر نحن والله ياكلوا على يعني بعضهم حلو فيها شيء من التواضع هذا انه واحد ياكل على الارض. ومن جمله الاشياء اللي افسدت قال الشيخ التلفزيون. قال الشيخ الان يديمون النظر فيه حتى اذا سهروا وتعبوا ينامون. فشو بيروح عليهم؟ الصلوات والذكر والعلم. كان عم يحكي من جمله الاشياء اللي بتروح عليهم ان الاولاد اللي بيتعب عليهم واحد سنين وما بيستغفروا له لابوهم ولا لامهم. ليش؟ لانه وين حاططهم هو؟ بهالمدارس. بالغالب المدارس شو بتعلم؟ الفساد وامرأة تعلم امر الدنيا اللي بينفعه ومعه فساد. اما اذا سلم وجع على مدارسنا بيتعلم الحمد لله شيء بينفعه بالدنيا وبيتعلم الامور اللي بتنفعه بالاخره. بس قضيه انه يستغفر لابيه وامه اذا واحد لم يعلمه قد ما يخطر على باله بالمره الاولى، رب اغفر لي ولوالدي، على الشيخ حفظه الله، فهذا الاب والام اللي هن توفوا يعرض عليهم حسنات. فبيقولوا اين هذا؟ ما علم هذا الشيء؟ فيقال لهم هذا من استغفاري ولديكما لكما بعد موتكما. انه بينتفع الاب والام، وبيكون انتفع مين كمان؟ الولد اللي استغفر له. فكثير حلو. نعم، في القبر عم يحكي الشيخ عم بيقول يعرض عليهما حسنات بعد موتكما، يقال لهما استغفر لكما الولد. فعلموا اولادكم من بر الوالدين ان يستغفر لهما في حياتهما وبعد موتهما، وبيكون هالنفع حاصل للولد للاب والام. وقد ما فيكم حاولوا نتعاون نحن كلياتنا على هذا التلفزيون. قال الشيخ وقبله كان الراديو زمان، متذكر كان يحطوا الراديو يحطوا له قصص غدا تكمله، تلاقي واحد ثاني يوم ناطر على الساعه 5، ما كان التلفزيون يفتح 24، هتلاقيهم ناطرين لثاني يوم بيفتحوا الراديو بيقعدوا يتسمعوا له. فحاولوا قد ما فيكم خففوا منه. طبعا دينيلي ما هيك وكلها ان تقترض له، هو بده يوفي الدين. معروفه معروفه قديش دياني سكري عني، يعني شيء معين هذا، ايه هو بده يوفي، ليست مطالبه المراه بان تفعل، هو اللي بيوفي. ما بجوز يقول رب اغفر لي ولوالدي اذا كانوا منهم مسلمين. يقول رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. حافظ يا سيرين الحديث، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني المؤمن من ايام ادم باخر واحد كل واحد من كتب له حسن، فكل حسنة على الشيخ على الأقل في مقابلها تكفر 10 سيئات، لأن الحسنة على الأقل تضاعف العشر. الصلاة الأولى الواحد شيخ أنت ما بدك، أنت ما بدك. أي هاي الآية معناته إذا كان إذا بده يدعي فيها دعاء، إذا عم يتلي الآية ما في إشكال، عم يتلي القرآن هون هو، بس إذا كان عم بيقول الدعاء ما بيدعي لأبوه أمه إذا كانوا كفار بالمغفرة. حتى إذا عايشين ما بدعي لهم بالمغفرة إلا مع القيد، يقول رب اغفر لي والدي بالإسلام. هذا في شرع سيدنا محمد هكذا، حتى لو كانوا عايشين ما بيجوز يدعي لهم بالمغفرة إلا مع القيد، اللهم اغفر لي والدي بالإسلام. أما إذا كانوا مسلمين يقول رب اغفر لي ولوالدي، ما في مشكلة. أو رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، أو رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. حافظين شو قالوا حسب الاخوان معك في مجلة الامانة؟ لا مش انتو اللي عطيت وشي، انتو سمعتوا اليوم. قال مجلة الامانة من 19 سنة انه اذا واحد بيقول استغفر الله انه هذا فعل المشركين. قال هذا مكاء وتصدية. تعرفوا شو المكاء والتصدية؟ تصفيق والصفير، صفير والتصفيق. كانوا المشركين يطوفوا حول الكعبة قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، وحاطين 360 صنم ثبتينهم برصاص. إبليس علمهم يثبتوهم برصاص، فكانوا يطوفوا وصفروا يزقفوا، هذه على دعمهم عبادة. فمجلة الأمان لحزب الإخوان احفظوها، قالوا يقول استغفر الله هذا مثل فعل المشركين المكاء والتصدية. قالوا ما بصح الاستغفار إلا باللفظ اللي وارد في القرآن على زعمهم. هذا مجلة الأمان اللي قالتها من 19 سنة اللي وارد في القرآن الكريم. أما اللفظ قالوا إن لفظ استغفر الله فهذا لا يجوز على أنه غير مشروع. اللي وارد في القرآن الكريم الألفاظ اللي وارد في القرآن خصصوها بهذا، قالوا غير هذا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر الله له، ولو كان قد فر من الزحمه، يعني لو كان عليه ذنوب كبائر يغفر له بهذا اللفظ، غير ما لها تعلق بحقوق بني ادم. مثلا غفرانك ربنا اللي ورد في القران الكريم، هذا بيقولوا هذا هو لفظ الاستغفار، اما استغفر الله والعياذ بالله جعلوه مثل فعل المشركين. فتحياتنا قال على التلفزيون انه عيسى صلب، قالوا لي بعض حزب الاخوان بطرابلس قالوا عنه كافر، قال ما بنكفر حدا. ان حزب الاخوان، حزب الاخوان هن انشقوا لانه خالد الظاهر نزل لحاله بدون اذنه، الحمد لله انه سقطوا كلنا الحمد لله، هذا نصر كبير. ما يقولكم واحد ايه ما ربحته طانجي، ما ربح طانجي نزل لحاله وطلع على الاصوات الله يبارك فيه. 20,000 بس بترابلس، 10,000 بس بترابلس، 10,000 بس بترابلس. لا غير ايه مع المني مضبوط ابدا، بس بترابلس حتى بعض اخواننا اللي راحوا شين تاني مره شين هلا الشهال اخذ 50 صوت، هذا يعني بجهد احبابنا. شيخ الشهيد الشهيد 27 اخذ 4,000 صوت، ما هكذا شعشع المجموع كله 4,000. بعض اخواننا لما طلعوا، بعد طلعوا كثير من احبابنا لطرابلس والشمال، فقد واحد قال له يعني نفسه او غيره شو طلعت عملت بعد الشمس شربت عصير ومي ونزلت على الشيخ، هؤلاء نالوا الاجر والثواب العظيم اللي ما طلعوا للدور، يعني قعدوا نطروا، يعني هذول مش المرابط بيقعد ينطر اذا في هجوم، طلعوا هذول في سبيل الله، طلعوا ما راحت طلعتهم خساره، لو اخذوا معهم مي وعصير واكل شو ما عملوا معصيه يعني. فحتى في ناس راحوا قالوا لي على قرى نائيه، بعض احبابنا اخبروني، فهذه القرى هي للنصارى، هذه القرى فهونيك ملتزمين بيكونوا، بتعرفوا بعض اهل القرى انه خلص قايلنا هون المختار هيدي الورا، يعني هيدي الورا. فشو عملوا احبابنا؟ حكيون عن طه ناجي، رحبوا فيه وقالوا نعرفه زلم كثير منيح وتؤمروني انتم طه ناجي، من هالكلام الترحيب. قالوا لهم بس نحن ملتزمين بدنا ننزل اللائحه. قالوا لهم طيب انتم عم تقولوا ملتزمين، بس في هيدا عبد الله بابنتي هذا جمعته هن اللي قتلوا الجيش الضني. قالوا لهم شطبوا، هذه أليست فائدة عظيمة؟ قالوا لكل واحد فات هالكلام، يعني اللي ما رضي حط طه ناجي شو عمل؟ شطب ذاك الخبيث. هذا الحمد لله نصر كبير يعتبر. وقال الشيخ كلام كثير حلو، عرضني لأنه في بعض إخواننا صاروا يقولوا لي، قالوا لي أعطونا معنويات بعد ما صار. قال لهم طه ناجي حفظه الله، قال لهم أنا إذا سقطت معوض بصير كنت تفاجأ وإذا نجحت. هو كثير هيك لطيف وطيب الله يحفظه. فقال الشيخ حفظه الله الصحابة لما انتصروا في بدر أسروا وغنموا فرحوا، ولما انهزموا في أحد ما قال خسروا في أحد، لأنه قلنا على الشيخ لا يقال خسروا، لأن خسروا معناه ما استفادوا شيئا، فلا يقال خسروا لأنه هن منهم خسرانين. لما انهزموا في أحد مين بينتبه لهيدا من هدول الدعوة للمشيخة؟ قال رواه ابن خزيمة رشيد أبداني على التلفزيون، ورقة ما هي حاله كان، قال رواه ابن خزيمة. ولما انهزموا في أحد قتل منهم 70 كما هم قتلوا في بدر 70، لكن الصحابة رجعوا بأجر عظيم، وإن قتل منهم كثير وحزن الله تعالى يجزيهم على حزنهم بالثواب. المؤمن إذا حزن حزنه فيه رفعة درجة وتكفير سيئات، ثم المؤمن يعمل لله تعالى رابح دائما، معنا هو رابح لثواب الله، تكفر له خطيئة بحزنه ويرفع له درجة وتكتب له حسنة. تتعلمت الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، كل هذا بيحصل وقت الانتخابات، بيحصل تعب، بيحصل مرض، بيحصل هم وحزن. الموضوع عم يشتغل لايل عن الانبعاث. قال لي محمود 46 ولا 47؟ 47 تحت والمحو. بدنا حدا يشغلنا هذا بس اذا بتريد. كم ساعة عندك؟ كبستو ما بضوء احمر لما يشتغل. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله: والمحو يكون في غير الشقاوة والسعادة. الشرح: المحو من الكتاب الذي كتب يكون في غير السعادة والشقاوة، لأن السعادة والشقاوة لا يدخلهما المحو والإثبات باعتبار المآل. يعني إذا واحد شاء الله تعالى له أن يموت شقيا، يعني أن يموت غير مهتدٍ، فهذا لا بد أن يموت على حال أهل الشقاوة. إذا شاء الله تعالى الإنسان أن يموت سعيدا، أي على حال أهل الإيمان، لا بد أن يموت مؤمنا باعتبار المآل، أي باعتبار ما يؤول إليه حاله في النهاية. معناه قد يتخلل قبل ذلك أن يكفر الشخص ثم يهتدي ثم يكفر ثم يهتدي مثلا، ثم في النهاية يموت مهتديا، أو في النهاية يموت كافرا. أما الذي هو في النهاية ما يؤول إليه أمره، هذا لا يدخله محو، لا يدخله تغيير. قال رحمه الله: فقد روى البيهقي أيضا عن مجاهد أنه قال في تفسير قول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، فأما كتاب الشقاء والسعادة فإنه ثابت لا يغير. الشرح: مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، الذي فيه دليل على أن قضاء الله المبرم لا يغير. وأما قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فمعناه كما قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن: إن ليلة القدر التي هي من رمضان هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، أي كل أمر مبرم، أي أنه يكون تقسيم القضايا التي تحدث للعالم من تلك الليلة إلى مثلها في العام المقبل مما يحدث في تلك السنة من موت وصحة ومرض وفقر وغنى وغير ذلك مما يطرأ من الأحوال المختلفة من تلك الليلة إلى مثلها في العام القادم، وليس في ليلة النصف من شعبان كما يظن كثير من الناس. يعني في هذه الليلة الملائكة تنقل في صحائفها ما يحصل من هذه الليلة إلى مثلها من العام القادم، اللي هي فيها يفرق كل أمر حكيم، اللي هي ليلة القدر كما قال عبد الله بن عباس. وهذا أحسن من قول من قال إنها ليلة النصف من شعبان. الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، هذا هو القول الصحيح. وإنما الذي ورد في الحديث الصحيح: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، رواه ابن حبان في صحيحه. والمشاحن معناه الذي بينه وبين مسلم آخر عداوة وحقد وبغضاء. يعني في يوم في ليلة نصف من شعبان الله تعالى يغفر لخلق كثير إلا الشخص الذي يكون على الكفر، والشخص الذي يكون بينه وبين أخيه مشاحنا لأجل أمر دنيوي، هذان لا يغفر لهما. المتشاحنان لأمر دنيوي لا يغفر لهما حين يغفر لكثير من الخلق. أما من سوى هذين فكل المسلمين يغفر لهم، يغفر لبعض جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، لأنهم لا يجوز أن يغفر لكل المؤمنين كل ذنوبهم، إنما الذي يحصل أن يغفر لبعض بعض الذنوب ولبعض كل الذنوب. فكل المسلمين يغفر لهم، يغفر لبعض جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، بصح كمان حيث المعنى. فحتى الدعاء الذي نقوله نحن لما نقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا معناه اللهم اغفر لبعض المؤمنين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، ليس معناه اللهم اغفر لكل المؤمنين كل ذنوبهم، لأنه لا يصح أن يغفر لكل المؤمنين كل ذنوبهم، لأن الله أخبر أن بعضا من المؤمنين يتعذبون في النار، والرسول أخبر أن بعضا من المؤمنين يتعذبون في النار، فالقول بخلافه بضد ذلك تكذيب للقرآن. لذلك لا يجوز أن يقال اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين جميع الذنوب، لا يصح هذا اللفظ. ولا يصح أيضا أن يقال اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المؤمنين من النار، كمان ما بيصح. ليش؟ لأنه في معارضة للنص، لأنه هون عم بيعمم من دون استثناء، عم بيقول اللهم أجرنا وأجر والدينا، لا هون ما في ضرر، بس لما قال وجميع المؤمنين من النار هون صار في ضرر، في معارضة للنص. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في ناس حتتعذب، اللي بيأكل مال اليتيم يستحق العذاب. الله تعالى قال وسيصلون سعيرا، لابد بعض المذنبين أن يدخلوا النار. فلذلك الدعاء اللي نحن بنقوله هذا بيسموه العلماء دعاء جملي، يعني لما نقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات دعاء إجمالي. هذا شو معناته؟ معناته يا رب اغفر لبعض المؤمنين كل الذنوب ولبعض بعض الذنوب، فهذا ما في ضرر. شو اللي في ضرر؟ إذا قال اغفر لكل المؤمنين جميع ذنوبهم، أو قال أجرنا وأجر كل المؤمنين من النار، هم بيكون في معارضة لنص الكتاب والسنة، لذلك بيكون في ضرر. فهذا غلط. هذا بيقولوا بعض الناس في لبنان وسوريا في مجلس يسمونه مجلس الصلاة على النبي، بيعملوه بسوريا هذا، بيفوتوا على بعض المساجد بيكتبوا يوم الخميس الصبح في مجلس صلاة على النبي بيقولوا فيها الكلمة، بس خلصوا بيقولوا اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المؤمنين من النار، فهذا لا يصح كما نص على ذلك العلماء. أما الحديث الآخر فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب فغير صحيح، رواه ابن ماجه والترمذي وضعفه. قال رحمه الله فلذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي فيه إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فامحو عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا، وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما مقترا علي رزقي فامحو عني حرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير، فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولا ما أشبهه. شوفوا هذا الدعاء، هذا الدعاء اللي بيوعى منكم حتى لكبار السن من زمان موجود بين أيدي الناس، يمكن حد بيعرف زمان عليكم. من أنا وصغير بسمع الناس بيقولوا ليلة النصف من شعبان هذا الدعاء، حتى إني كنت مرة مع الشيخ في سوريا من زمان من أكثر من 20 سنة، فجاء واحد من أشهر المشايخ في سوريا إلى صحن المسجد الذي كان الشيخ له غرفة فيه، فوق له غرفة يبيت فيها اسمه مسجد القطار. فبالليل جاء هذا الشيخ المشهور ما زال حيا هو في دمشق ومعه جماعة، وجلسوا عملوا حلقة وقالوا هذا إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا. نحن الحمد لله من صغرنا تعلمنا أن هذا لا يصح لأنه هذا مهم، فعملوهم فامحوا عني اسم الشقاء. هنيك شو قال عبد الله بن عباس لما روى عنه انه كتاب السعادة والشقاء هذا لا يمحى، والبيهقي عم بيقول هيك، كل العلماء بيقولوا هذا الكلام. فهذا مهم، ان كنت كتبتني في ام الكتاب يعني في اللوح المحفوظ عندك شقيا فامحوا عني اسم الشقاء واثبتني عندك سعيدا، كثير مهم هذا الدعاء، خاصة ايراد هذه الآية بعده يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يصير الإهام أقوى هيك. شو معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ بعض العلماء قالوا هذا يرجع إلى الناسخ والمنسوخ، وقلنا بعض الآيات نسخت لفظا وبعض الآيات نسخ حكم، بس في بعض الآيات نسخت لفظا الآن لا تتلى من القرآن الكريم، وإن كان بعض الآيات هاي اللي نسخت ألفاظ وبقي حكمها. وبعض العلماء شو قالوا؟ قالوا يرجع إلى القضاء المعلق أو القدر المعلق. شرحناه مذكرين، شرحناه بتوسع القضاء المعلق أو القدر المعلق، وشرحنا حديث لا يرد القدر إلا الدعاء مذكرين، لأنه هذا كتير مهم. بعض الناس قلت لكم بيحطوه على السيارات ويحطوه على بواب البيت ويحطوه بالأسانسير، مذكرين شو معناته؟ لا يرد القدر إلا الدعاء. إذا ما مذكرين، إذا مذكرين قولوا، ما مذكرين هذا قلنا بيرجع للقدر المعلق، قلنا الملائكة لما تنسخ في صحائفها من اللوح المحفوظ من جملة ما يكتبون يكتبون شيئا من القدر المعلق، إن كان فلان مثلا وصل رحمه يعيش كذا اللي هو الأكثر 60 مثلا، وإن كان فلان لم يصل رحمه يعيش كذا اللي هو الأقل. فهن بيكتبوا ما بيعرفوا شو هيعمل هو، يخفى على من إذن هذا الأمر؟ على الملائكة، أما رب العالمين يعلم كل شيء، ومكتوب كمان في اللوح المحفوظ شو هيعمل، بس هن ما بيكتبوا بصحائفهم هذا الشيء. فهون لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني القدر المعلق، يعني إذا كان مكتوب اللي نقلوه الملائكة في صحائفهم إن فلان دعا بكذا يحصل له، وإن لم يدعو لا يحصل له، فإذا دعا شو بيكون حصل؟ حصل هذا الأمر، والثاني ما حصل، فبيكون هون هذا معنى رد الدعاء القدر أو القضاء المعلق، هذا معنى. طبعا كله بمشيئة الله، كله تحت مشيئة الله، لكن الشخص إذا لم يكن يعلم هذا الكلام الذي شرحناه قد يقع في الغلط في هذا الأمر. قلنا الغلط في الاعتقاد ليس كالغلط في الفروع، فلذلك أمر القدر وأمر القضاء منه شيء سهل ينبغي أن يتنبه له الشخص. الشرح إذا تقرر هذا فلا التفات إلى نسبة هذا الذكر الذي يعمل به بعض الناس في ليلة النصف من شعبان الذي أوله يا من يمن ولا يمن عليه، وفيه اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي رزقي فامحو اللهم شقاوتي والإقتار علي في رزقي، إلى عمر ومجاهد، يعني نسبوا لعمر ونسبوا لمجاهد اللي هو مين؟ مجاهد تلميذ ابن عباس، وغيرهما من السلف، فلا يثبت شيء من ذلك كما أشار إلى ذلك الحافظ البيهقي في كتاب القدر. وقد ذكر البيهقي أن مجاهدا قال ذلك في السعادة والشقاوة، ثم رجع عن ذلك في العام الذي يليه. ويتضمن ذلك الذكر شذوذا آخر، وهو أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم هي ليلة النصف من شعبان، والصحيح أنها ليلة القدر، لأنه هون بيقول أنه فيها يفرق كل أمر حكيم في هذا الدعاء إن كنت كتبتني شقيا، والصحيح أنه شو هي ليلة القدر مثل ما قال مين؟ ابن عباس. هل قلنا كما قال عبد الله بن عباس أن ليلة القدر التي هي من رمضان هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، لكن من يفعل ذلك كثير لكن من يفعل ذلك كثير في عدة من البلاد، ويوافقهم على ذلك بعض المشايخ مع إضافة قراءة سورة ياسين وغيرها إلى ذلك، فينبغي تحذيرهم من ذلك، لأن هذا لما يقرأه الجاهل الذي لم يتعلم العقيدة يظن أن الله يغير مشيئته تلك الليلة. لمن حضر هذا الاجتماع واعتقاد تغير مشيئة الله كفر، لأن في ذلك نسبة الحدوث إلى الله، والحدوث ينافي الألوهية إلا عند من لا يميز بين القدم والحدوث. هذه المسألة كثير مهمة، عم بيقول بس نرجع من آخر مقطع، واعتقاد تغير مشيئة الله كفر، لأن في ذلك نسبة الحدوث إلى الله، والحدوث ينافي الألوهية إلا عند من لا يميز بين القدم والحدوث كابن تيمية، فكأنه لم يقرأ قول الله تعالى هو الأول، وهذا معناه أن الله كان موجودا قبل حدوث كل العالم بنوعه وأفراده، وعلماء المسلمين لا يفرقون بين نوع العالم وأفراده. من اللي يفرق بين النوع والأفراد؟ ابن تيمية والفلاسفة، هو اتبع بعض الفلاسفة، أما عند العلماء ما في فرق بين النوع والأفراد. وشرحنا هذه المسألة، ما هي قضية النوع والأفراد؟ زعلنا إنسان، شو النوع اللي فيه؟ الإنسانية. هو ما تكون الإنسانية؟ لا تكون إلا ضمن الإنسان. فإذا واحد قال الإنسان مخلوق بس نوعه أزلي، كلامه منه صحيح، منه مقبول، لأنه شو هو نوع الإنسان؟ الإنسانية. وين بدها تكون الإنسانية؟ ضمن الإنسان. إذا الإنسان مخلوق شو بيكون اللي ضمنه؟ مخلوق. يعني شغلة واضحة لمن رزقه الله العقل، بس في ناس الله تعالى جعلهم كالمجانين، هم لهم عقول لكنهم كالمجانين، كهذا الشخص الذي كان في سوريا وإلى الآن له خلفاء في حلب اسمه الشيخ محمد نبهان، لهلأ له خلفاء عم يطلعوا واحد ورا الثاني، كان خليفته محمد أمين شيخه، هلأ خليفة شيخه عبد الهادي الباني، حكيكم عنهم هذول. شو قال يقول محمد نبهان؟ يدعي الولاية، إلى الآن كل أسبوع جماعته بيروحوا على قبره بحلب بغسلوه بالمي والصابون بيشربوا المي، بركوا فيه على زمره، كان يقول الجنة خشخاشة الصبيان، ما لي وللجنة أنا أريد الذات. فتاحوا خشخاشة لعبة الأولاد، فهذا استخفافهم بالجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هل مشمر للجنة؟ الرسول رغب، شوق الصحابة إلى الجنة، حثهم على السعي للجنة. هو شو قال؟ خشخاشة الصبيان، قال هو عالي كثير عزامه، قال أنا أريد الذات، يعني بده رب العالمين هو يقول. فهذا نقول عنه مجنون، فينا نقول عنه مجنون، هو منه طاير عقله يعني، بس مثل المجانين يعني. كذلك ابن تيمية تكلم كلام ككلام المجانين لما قال العالم أفراده المعينة، قال هاي حادثة، أما نوعه فأزلي. كذلك يقول الرب العالمين بيحكي كلام في حروف، قال هذه الحروف مخلوقة بس نوعها أزلي، قال يقول كن بكاف ونون مخلوقتين بس نوعها أزلي. هذا الكلام كفر كمان، هذا الكلام أيضا كفر. شو أصل لما يقول أنه باعتقاد تغيير المشيئة كفر، لأن في ذلك نسبة الحدوث إلى الله، والحدوث بنفسه هي إلا عند من لا يميز فيها. يعني الإنسان اللي ما بيميز بين القدم والحدوث كابن تيمية فما